لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نص الحديث كتاب الله تعالى وفي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق والذي قبله في أنواع الحديث الضعيف أو المردود بسبب انقطاع السند. وكل انقطاع في السند إنما يكون انقطاع جلي، يعني يعرف طالب العلم، يعني طلاب العلم أمثالنا بالنظر في المواليد وحدات العلماء، يعرف أن فلان أخر فلان أو فلان يمكن أن يضرب فلان. وكل هذا ينقسم إلى أربع أقسام: المرسل والمعلق والمعضل والمخاطب. وبدأنا في كلام عن الحديث الضعيف بسبب انقطاع خفي في السند، إن ممكن واحد يكون من حيث المواليد والوفيات أنه يكون روى عن شيخه الذي يروي عنه الحديث، ولكن العلماء يعرفون أن فلان لم يروى عن فلان، مع أنه معاصر له، ولكن لعله مثلا كان صغيرا، لعله لم يبدأ الطلب، لعله لم يرجع إلى البلد التي فيها الشيخ، فلا يسمى مرسل رسالة خفية. فلما مر القضية ولكن نريد مرة ثانية، يعني لأن في فرق دقيق بينه وبين الحديث المدلس وتدليس الإسناد حتى نكون حديث العهد به. فالضعيف بسبب انقطاع حديث السند، المرسل السند خفيا تعرفه، والحديث الذي فيه انقطاع في اي موضع كان من السند، خلاف النقاط الاربعه كان يقول لو فعل السند يبقى مرسل، لو فعل السند يبقى معلق، لو في اي مكان اخر اذا انقطع حتى لو كان انقطاع في اكثر مكان، لو رويا او اكثر عن توليا المرسل السند خفيا من الحديث الذي فيه انقطاع في اي موضع كان في السند بين رويين متعاصرين، فكل متعاصرين يبقى صعب ان احنا نقف على ان لم يروي عن ذلك لانه في نفس العصر لم يلتقيا او التقيا ولم يقع بينهما سماع. والمراد بالارسال هنا الانقطاع، لان احنا نتكلم عن مرسل اللي هو مصرف منه دون التابع، الوقت الذي يروي عن نفسه سلام تابعي هو الصعب حيث الوصف، لأن الذي يروي عن نفسه سلام تابعي، لأن احنا مش ناويين هل روى عن تابعي آخر عن نفسه سلام أو روى عن نفسه سلام مباشرة، فلو احنا عارفين أن الصحابي صحابي فلا يضر هذا صحة في السند. فإذا اسم المرسل يعني ما هوش المرسل الاصطلاحي، يعني المرسل هو في انقطاع في أي مكان في السند. وإذا الفقهاء يسموا أي حديث منقطع مرسل، يقولون هذا مرسل من الفقهاء، ولكن احنا دائما أي تعريف بيبعد عن الصدر، يعني المعتمد هو تعريف المحدثين للمرسل ما سقط منه دون التبعي، أو هو عندما يقول التبعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرسل السلف خفيا تعريفه هو الحديث الذي فيه تضع في أي موضع كان السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا أو التقيا ولم يقع بينهما سلام. وكتب الفريد بن مدلس في الاستسناد فهنا أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع به، ما لم يسمع به ما سمعش من حديث ثاني غلط، أنه لم يلتقيا أو التقيا بينهما سلام. فأن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه، برضو صيغة من السماع يعني يقول عن فلان الناس يقول له معاصر لا يمكن أن يرجع عنه لا مش من مجلس بعيد إذا لا مرسل السلام إذا لا متصل ولكن ما يقول فلان لم يرجع عن فلان أنه كان متعاصرين كل رحمه يرجع عن الأمان مثلا أي سبب آخر أنه لم يحدث بينه وسبب. ولكن المدلس في الاستاذ ان يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه حديث ثاني ما لم يسمع الحديث ده ما خدوش منه مباشره خلى عن راوي اخر عنه واسطه فطور واسطه وقال عن فلان الناس عارفه ان فلان روى عن فلان فيقول لك ايه يقول على السماع. ولكن كما قال الامام الشافعي في الرساله من دلس لنا مره فقد ابان عن عورته في الروايه فلا نقبل منه الا التصريح به بالسماع لازم حدثنا واخبرنا وانبانا حتى نقبل منه من لم دلس مره يبقى احنا نحضر منه. وفي التدليس اللي هو التدليس التسويه اللي هو ما يكونش الراوي ايه يعني شيخ مباشر يعني يطلب ايضا بين الثقتين لا يكون الثقه الاول شيء مباشر بحيث يسوي الاستاذ كل الاثقال ولكن ما يعرف انه فلان ولكن وذلك معروف بتدليس التسويه لابد ان يصرح بالسماع كل السند كل راوي يكون حددا يعني يكون حددا ويكون محددا ممن كان يفعل ذلك بقية الوليد وذلك يكون حديث بقية غير بقية فكن منها على بقية. فيقول المرد بالإسلام أن القطاع ليس القطاع المخصوص الذي تقدم به أنواع سقوط من دون التبع اللي هو يتكلم عن حديث موسى قبل هذا. والفرق بين الإرسال الخفي والتدليس أن التدليس رواية من عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، والإرسال الخفي يشترك مع المدلس في المعاصرة الاثنين واحد يرجع من عصره يرجع من عصره ولكن سلسل خفيا لم يسمع من أول مدلس يستمع منه ولكن لم يدخل سماع روي من شيخه إما عموما وإما في الحديث إما في الحديث أو حديث مخصوصة كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. والفرق الثاني أن التدليس في إيهام السماع وليس في الإرسال الخفي لأنه لم يثبت سماع أصلا. قال أنا بن عدل كذلك فيما نرى من كان معروفا من أمره أن من يحدث عنه لم يسمع منه اشتهر ذلك أو اشتهر أنه سمع منه حديث بعينها إذا لم يقصد الإيهام، يعني معروف من فلان عاصم فلان روى عنه مثلا ثلاث أحاديث بس يبقى أي حديث ثاني يروي عنه نقول له لا في الإرسال الخفي ده هو ما سمعش منه إلا ثلاث أحاديث. فهذا ينبغي ان يكون مرسلا خفيا لا مدلسا ويدل على ذلك انه لم يذكر هذا النوع في المدلسين ولم يصفه في التدليس تلامذتهم ومن اعطاه من علماء الجهل والتعذيب. طبعا الفلوق ده بل اكثر في الكلام عن المدلس. ويقول يميز علماء الجهل بين الفريقين كما وجدنا خصوصا يحافظ على اي وغيره فانهم ينبهون على المدلس انه مدلس ويصفون غيره كانه يرسل او كثير الارسال. أما الفرق بين الإرسال الظاهر والخفي أن الظاهر أن يروي الراوي عن من لم يعاصره ما لم يسمعه منه وده بيخفى عليه طالب علم ما يروي في سنة كذا والثاني ولد سنة كذا في فرق بينهم فيمكن أن يروي أنا عن ذلك في مختلف السنة. أن الظاهر أن الله أن يروي الراوي عن من لم يعاصره ما لم يسمعه منه أول الخطا الذي تقدم بيانه ويمكن لطالب العلم أن يقف على هذا القطاع ومراجعة كتب الرجال أما الأستاذ الخفي فليقف عليه إلى أئمة الشعب، لعرف أن فلان مثلا لم يسمع فلان مع أنه معاصر له قط. وضع العلماء مناهج للوقوف على الأستاذ الخفي، وكذلك ما ذكره الحافظ العلامي، أولا أن يعرف عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه، ويكون ذلك معرفة التاريخ أو بنص أحد الأئمة على ذلك، مثل قول أبي زرعة الرازي وغيره في حسن بسيط أنه لم يلقى عليا. فواحد يصرح زي الإمام أبو زرعة الرازي كان في طبقة المعاصر للإمام المسلم يعني، في هو أبو حاتم الرازي كان إماما يعني أهل بني إمام. في الحسن بسيط أنه لم يلقى عليا. ثانيا أن يعرف عدم السماع بين الغير المروي عنه مطلقا، ان يصدق الرجل عن نفسه بعدم السماع، ان هو نفسه يقول انه لم يسمع من هذا الشخص، او بنص احد بعد ذلك رواه على جويده ابن عبد الله بن مسعود. فلو واحد يشوف سنتي ابو عبيده بيرجع لابيه يقول لك طبعا سبب ابي، ولكن يمكن ابوه يعني مات وهو مثلا سنه 3 سنين مثلا ما يسمع منه زي فان الله يكون ابو عبيده لم يسمع منه. فلما يرجع النبي يقول لله يعني مرسل السلام خفيا، كما قال ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود من تصديقه لانه لم يسمع به شيئا، فحديث عن ابي الخليل مرسل خفيا. ثالثا ان يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وانما سماع منه غيره اما بنص الامام او اخبار عن ذلك نفسه في بعض طرق الحديث او نحو ذلك. هو يصلى انه سمع حديث كذا منه ولكن يعرف عدم سماع منه ذلك الحديث فقط، وانما سمع منه غيره ولا انه سمع حديث ثانيه ولكن هذا الحديث لم يسمع به. مثل هذا النوع من وسائل معرفه السلف الخفي ما رواه ابن شهاب السوري عن ابي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف كبار التابعين عن عائشه رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر في معصيه وكفرته كفاره يمين. هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي. قال ابن الترمذي هذا حديث لا يصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة. وكان قال الحافظ حجر انما سمعه في سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة في ربيع بالضبط من السنه. سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشه، وابو سلمة المشار اليه في السنه هو ابن عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الله وكان اسماعيل وقيل اسمه كنيته، اسمه ابو سلمة وكنيته ابو سلمة. والزهري روى عنه بين ان هذا الحديث متقدم مما لم يسمعه منه، فهو من الانسان الخفي. هو نشأ المدلس الى الزهري معروف من مش معروف انه مدلس الزهري من زمني الى من صار التباين. فإن عبد الرزاق لم يسمع من الثوري، والثوري لم يسمع من الإسحاق، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الأحوص محمد بن هيثم القاضي قال حدثنا محمد بن السري قال حدثنا الرزاق قال أخبرنا أخبرني نعمان بن أبي شيبة الجلدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق ذكر حكم ذكر راوية بين عبد الرزاق وبين سفيان الثوري عن يعني الحديث السند الأول يعني جاء في طريق آخر أنه هو ما سمعش أنه هو شرط لسماع الإقرار الأعلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي دان بن حرب بن كوفة قال حدثنا الحسن العلوي قطان قال حدثني شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثي عن حذيفة قال ذكر الإمام وخلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه وليس كل حديث أتى بإسناد معين ثم أتى بطريق آخر في زيادة ضرب أو أكثر يكون فيه إسنادا خفيا في الطريق ناقصا فقد يسمع ضرب الحديث المسيحي وصدق ما يسمعه من الإشارة يكون كلا الطريقين صحيحا فلا بد من قضايا تشير إلى وهم في الطريق ناقصا بإسناد خفي أو وهم في الطريق الزائدة بمزيج متصل أسانيد ويكتف أنواع الضعيف المزيج متصل أسانيد. الحديث المدلس تعريفه لغة مدلس اسم مفعول للتدليس والتدليس بلغة من عين السلعة على المشتري وعند عين السلعة فيها علم يخفي إلى العلم ويروجها وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الضلال كما في القاموس فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على عليه أظلم أمره فصار الحديث مدلسا أنه هو ما الحديث يعني ما مغشوش يعني هو يظن هو صحيح ولكن بأنواع ثلاثة يعني لو قلنا تدليس الإسناد أي هو طابي ضعيف شيخ ضعيف وروى عن شيخ شيخه في هذا الحديث ولكن هو شيخ في حال أخرى بصيغته بالسماع حيث انه هو اخفى في الحديث يعني طوى شيخه الضعيف وروى عن شيخ شيخه ومش دايما التدليس يكون عند يده ضعيفا قد يكون واحد بيروي حديث كثيرا عن شخص مثلا فعايز ينوع الامر فيذكره مره بالسند ومره بالكنيه ومره بالاسم حيث انه ينوع به العباره كانه يهم ينكفة المشايخ فاصطلاح إخفاء عين في الإسناد وتحسين لظاهره فواحد مشهور بالاسم فيذكره بالكنية مشهور بالكنية يذكره بالاسم حتى لا يهتدى إليه ويواعي طريق الوصول إليه أنواع التدليس تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع كعن فلان أو قال فلان أو أن فلان قال كذا طبعا هو مش مدلس فدي محمول على السماع إن ده معاصر لده والأصل السماع يعني كما قال يعني روى الإمام مسلم عن جماهير العلماء ولكن علي بن المديني شيخ البخاري ابن البخاري كان يشترطون ثبوت السماع لابد أن يثبت فلان روى عن فلان فقالوا علي بن المديني كان بيشترط ذلك صحة الحديث أصلا ولكن البخاري يعني شرط ذلك الصحيح حتى يجعل الحديث الصحيح وليس في أصل الصحيح. قال الصلاح مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرم قال كنا عند ابن عيينة فقال ابن عيينة كان مدلس فقال قال زهري طبعا ابن عيينة كان مثل زهري قال زهري فخلاه حدثكم الزهري فسكت ثم قال زهري فخلاه سمعته من الزهري فقال لم اسمع من الزهري ولا ممن سمع من الزهري حدثني عبد الرزاق عن مارو عن الزهري فهذا في ايه في تدليس الروايه الاولى لما قال حدثنا على ما قال عن ابن عيينة ولكن لما دقروا عليه وشددوا عليه فبين اللي بينه وبين الزهري اللي هو شيخه اساسا عبد الرزاق ومارو تدليس التسوية أيضا تدليس الإسناد كان لا تدليس أيضا في الإسناد قال عبد الرحمن شاكر هناك نوع آخر سماه المتقدم التجويد وسماه المتأخرون تدليس التسوية لما فيه من تجويد الإسلام، يعني يخلي الإسلام جيد، وتسميته، وذلك بأن الراوي يذكر شيخه الذي سمع منه، فالشيخ المباشر يذكره، ممكن يصدق الصراحة لنا فلان، وبعدين يقوم يطوي شيخ مش هو شيخ مباشر، شيخ شيخين، ويقول عن فلان قال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يصرف أحد الرواة في الإسناد لضعفه أو إسراره تحسينا للحديث، ويأتي به بصيغة محتملة للسماع نحو عن الاستماع في كلام ناصر طبعا، فيكون أصل الحديث عن ضعيف بين الرجلين لقى أحدهما الآخر، عشان يبقى تدريس تسوية الثقتين دول لفلان قال عن فلان لقى أحدهما الآخر، عشان يبقى الإسلام خافي، فيسقط الضعيف لو بين الثقتين بحيث انه يسوي الاسناد كله اتقان، والناس عارفه ان ده مثلا مدرس لكنه خطا في السماع عن شيخ مباشر، ولكن هو في بقيه السند طوى ضعيفا بين ثقتين، ويروي الحديث عن شيخ الثقه عن الثقه الثاني فيسوي الاسناد كله، يبقى هو طوى شيخ شيخين، الشيخ الضعيف طوال لا شيخ شيخ بهذا الاسم. يقول وهذا شر الاقسام وافحشها، لان الثقه الاول قد لا يكون معروفا بالتدليس، اللي هو قال عن فلان الثقه الاول ما هوش مدلس، فهو الاتى من الايه؟ من المدلس اللي هو تصرح بالسماع عن شيخ مباشر وهو ثقه، وبعدين طوى ضعيف بين ثقتين. وهذا شر الأقسام وأفحشها، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويريد الواقف على السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، أو يتحير وربما نصب البلاء للثقة مع برامته منه وفيه ضرر شديد. وممن اشتهر هذا النوع البقية ابن الوليد والوليد بن مسلم. تفاصل كده بقية الوليد، أخر الوليد والثاني أول الوليد، بقية الوليد والوليد بن مسلم. فذلك أن بقية روى حديثا عن عبيد الله بن عمر بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الجزري الرقي الرق، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، وكل هؤلاء فقهاء إلا إسحاق بن أبي فروة فإنه ضعيف جدا. وإسحاق بن أبي فروة مش هو شيخ مباشر في بقية، ويروي عن عبيد الله ابن عمرو بن أبي الوليد الزهري الرقي ده ثقة، ولكن إسحاق بن أبي فروة هو الضعيف، ونافع طبعا اللي عليه ثقة. واشترط حتى في تدليس التسوية أن يكون عبيد الله ابن عمرو بن أبي الوليد الأسدي معروف بالرواية عن نافع أو روى عن نافع، فيقولون من إيه كل هؤلاء ثقات إلى إسحاق بن أبي فروة فإنه ضعيف جدا. فجاء البقية فقال حدثني أبو وهب الأسدي، فأول حاجة عملني أنه وكان عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الجزري قال عليه أبو وهب، الناس عارفة بالاسم ولكن لو قلت لهم الكنية مش هيعرفوه، يبقى ده تدليس الشيوخ اللي هو يكني المشهور بالاسم ويسمي المشهور بالكل، يعني مثلا ايه شيخ ابو اسحاق مثلا، حد عارف اسمه؟ شيخ جيز ماشي ما انتوا عشان فيها لازم بس، ولكن عوام الناس مش عارفه اسمه، عوام الناس لو سالته عن الشارع وحافظ ابو اسحاق حافظ الكل، الشيخ محمد بن اسماعيل حد حافظ كل أنت معزول أنت من أحد الناس أستاذ محمد مصري فتدليس الشيوخ النوعي مشهور بالاسم الكريم ومشهور بالكنية يسميه فيوعد الوصول إليه. فهنا بخيرت الوليد أن جاي أن غير يعني اسم عبيد الله بن عمرو بن الوليد الأسدي، وقال حدثني أبواه الأسدي عن نافع على طول، يبقى كانوا الاثنين في النص. إسحاق بن أبي فرج اللي هو ضعيف جدا، بحيث أن الإسلام يقول في الفرق. عن نافع بن عمر يقول: وأبواه الأسدي هو عبيد الله بن عمرو، لأن علي كان أبواه وينسب لبني أسد، فغيره بهذه الصفة كيما يفضل له، فهو بيوعد الوصول إلى معرفته. ده نوع من الغش يعني. وحدث من الإسناد إسحاق بن أبي فرج، فهو عمل حاجتين: تدليس التسوية وتدليس الإيه؟ الشيوخ. وجعل الله الإسناد الصحة، فلا يفتح إلا دقيق النظر من الحفاظ. في تدليس تاني من تدليس الإسناد يسمى تدليس العطف. يقول من تدليس الإسناد أيضا ما يسمى بتدليس العطف، وهو أن يروي المدلس عن شيخين من شيوخه ما سمعه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فهو بيوهم أن هو إيه؟ أنه سمع بالاثنين وهو سمع واحد بس، فيصرح الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث له بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع الأول ونوى القطع، فقال وفلان أو حدث فلان. يعني هو الحديث موجود عن شيخين مثلا، اثنين مثلا سكر العين أو الإمام مالك عن زهري، الاثنين دول يقول عن زهري، فيجي واحد يعني سمع الحديث من واحد منهم سفيان بن عيينة ولم يسمعه من مالك، فيقول يصرح بالسماع الأول، يقول حدثني سفيان بن عيينة، ويدخل ويقول العطف العطف الواو مثلا، ويقول هو مالك عن الزهري، هو مالك رواه أيضا عن الزهري، بس هو ما سمعوش من مالك، هو الحديث موجود من الطريقين أو عن يعني الشيخين، ولكن هو سمع من أحدهما، فهو عايز يقول إن هو سمع الحديث اللي هو فيه شيخين يعني خد منهم الحديث عن الإمام الزهري، فهو يصرح بالسماع الذي سمع منه ثم يسكت ثم يقول ومالك عن الزهري. يقول مثال ما فعله شيء فيما نقله الحاكم والخطيب أن أصحابه قالوا له: أريد أن تحدثنا اليوم شيئا ولا يكون لا يكون فيه تدليس. قال: خذوا. ثم أبلى عليه مجلسا يقول في كل حديث منه حدثنا فلان وفلان، ثم يسب السلف والبل. فلما طرق قال: هل دلست له اليوم شيئا؟ قالوا: لا. قال: بل كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمع منه. يبقى هو اللي سمع منه بس حدثنا فلان، وبعدين ايه عطف عليه الراوي الثاني والراوي الثاني، راوي الحديث فعلا عن شيخ شيخين، ولكنه لم يسمعه الا من واحد منهم. قال الآخر: وفاتهم فرض آخر أيضا، وهو تدليس القطر، وأيضا من تدليس الإسناد. مثال ما رويناه في الكامل، قبل الكامل ضعف عن أبي أحمد بن علي وغيره، عن عمر بن أبي الطنافسي أنه كان يقول: حدثنا ثم يسكت وينوي القطر، ثم يقول هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. يقول: حدثنا ثم يسكت وينوي القطر، ثم يقول هشام، يعني هو ما سمعش من هشام، بس هو الحديث موجود عن هشام بن عروة عن أبي عمر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها فدل النوع من التدريس لأنه أيضا يوهم أنه سمع الحديث من هشام بن عروة عن أبي عن هشام، ولكن هو نوى قطعا هو قد حدثنا وسكت. ثم قال هشام بن عروة عن أبي عن هشام ده تدريس الايه قط، فقد كان تدريس الايه تدريس الاسناد في التدريس العادي هو يضوي شيخه الضعيف ويرجع عن شيخ شيخه الثقه بصيغه طول السماع عن فلان وان فلان قال كذا. ده النوع الاول هو المشهور. والثاني تدريس التسويه الذي يضوي هو شيخ مباشر يصدر بالسماع من شيخه مباشر الثقه ثم يضوي شيخا بالشرط انه يكون شيخ شيخه ممكن في بقيه السنه على السنه بين ثقتين سنه احدهما من الاخر بصيغته الايه السنه. ده تدليس الايه تسويه. وقلنا تدليس العطف انه في الحديث مروي عن شيخين هو سمع من احدهما فهو يقول حدثنا فلان ثم يقول هو فلان وهو سمع من حديثه ولم يسمع الاخر. والرابع تدليس القطر هو يقول حدثنا ويسكت وينوي القطر ثم يقول مثلا زي ما قلنا حديث احمد بن علي وغيره عن عمر بن عبيد الطرافسي انه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطر ثم يقول هشام بن عروه عن ابي عن هشام يوم انه سمع له في هشام ولم يسمع له وقاطع سكت. قال الحرب ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديد او الاخبار عن الاجازه موهما للسماع وليكن سمع ذلك من ذلك الشيء شيئا ليطلق التحمل المذكور بعد ذلك. تعمل كثيرا قد تسمع من الشيخ وعبدك قل حدثنا قد تسمع قل حدثنا قد تسمع انت في جماعه الشيخ قل حدثنا او سمعته ده سمع من الشيخ مباشره وده اعلى حاجه. وقد يقرا على الشيخ وانت جالس زي ما كان يقرا الموطا امام مالك امام مالك قاعد هم ثلاثه يقول حدثنا مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر وهو جالس لو اخطا بنا وكان الإمام مالك بيعتبر يعني الاستماع من الشيخ والقراءة للشيخ سواء يعني في الطريق. وبعضهم بيقول حتى القراءة للشيخ أرجع لأن الشيخ لا وهم وهو بيقرأ بتاع شيخه ولكن اللي بيقرأ والشيخ جالس بيبقى متابع. المهم طرق التحمل مختلفة المذكورة في التفصيل ممكن واحد خد بطريقة التحمل مكاتبة مثلا أو وجادة وجد بخط أبيه مثلا أو بخط شيخي أو عليه يعني أبيه أو شيخي مثلا أو أجاز واحد أجاز واحد مثلا أجاز لفلان مثلا ساعات ساعات الأجازة هو وأولاده مثلا فواحد يكون خد طريقة تحمل مش معترف بها ويحدث بها على أنه كأنه سمع حديث من الشيخ طبعا يعني كان هو ايه يعني اخذ الحديث بطريقه التحمل معترف بها يعني او مجمع عليها ان هو سمع من الشيخ او قرا على الشيخ وهو جالس. وده التفصيل يعني. لكن يقول حرب يلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديد او الاخبار يقول حدثنا واخبرنا عن الاجازه مهما للسماع. الإجازة واحدة لو أجازته كانت تضي كتاباتي مثلا مهمة السماع ولا سمع من ذلك الشيء. طبعا صيغة التحمل تختلف يعني صيغة الأداء تختلف باختلاف طريقة التحمل. هل يكون حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا ممكن يكون حدثنا إجازة أو أجازنا أجازني مثلا يصرف بالطريقة لأن بعض المال لا يقبل هذه الطريقة التحمل فلو هو عبر سمعنا او سمعته او حدثنا فيوهم ان هو اخذ بالطريقه الصحيحه. قال شيخ الاسلام هذه الاقسام كلها يشملها تدليس الاسنان فلا ما فعله من الصلاح من تقسيم قسمين فقط اي تدليس الاسنان وتدليس الشروط. في النوع الثاني هو تدليس الدين الشيوخ. قال الخطيب البغدادي: وأما الضرب الثاني، النوع الثاني من التدليس، هو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله مشهور من أمره لئلا يعرف أنت أو يحدثه ولا ندر رأيه. فهو فعلا بيخفي عيب في السرعة، وعايز يخفي العيب في الحديث لو ضعيف القلب منه الحديث فيقوم نسعى فعل الاسم، يقوم بكنيه أو ينسبه ويذكره باللقب مثلا غير معروف به فيبعد الطريق إليه. وهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه حاله مشهور من أمره لئلا يعرف ولئلا في فعل ذلك كون شيخه غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو يكون متأخر للوفاة قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع. يعني لا يعني الناس لا يروون عنه فهو عايزهم أن هو بيروى عن شيوخ العديد دون ما سمعوش منهم. أو يكون أصغر من الراوي عنه سنا. يعني مش دايما انه يكون ضعيف. وقد يكون لتبعية العبارة زي ما قلت يعني هو روى عن واحد 100 حديث فلو هيقعد يقول لهم حدثنا فلان يقول انت ما عندكش هذا الشيخ ده فايه يذكر شويه بالاسم شويه بالكنيه شويه باللقب عشان تنمية العبارة يقول له هذا. ولكن من باب ايام كثرة الشيوخ. فإن كان عمل هذا سدلا لضعف الشيخ فقد قال بعضهم إن هذا لجرح في من فعله، وقد صح أنه ليس بجرح إلا حصل الإشكال ضعف الحديث وإظهار في المنطق الصحيح، وبعضهم يفعل ذلك أن شيخه صغير في السن أو داخل العرفان أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة واحدة إيهاما بكثرة الشيوخ. وكل هذه الصور غير مستحسنة لما فيها من صعوبة معرفة الشيء لمن لم يعرفه، فقد لا يقتضى الناظر في يحكم عليه بجهالة، وهذا يحصل كثيرا من خطوط الأولاد والتجاوز غيرهما، ومنع بعضهم إطلاق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة اصطلاح وكما يقول لهم شحنة الاصطلاح، ولكن هذا نوع من التدليس. ثم إن لهم صور صورة أخرى عكس هذه، بل يذكر الراوي شيخه بكنية أو لقب تتفق مع صفة شيخ آخر مشهورا تشبيها له به، كما يفعل ابن السبكي إذ يقول أخبرنا أبو عبد الله الحار، يريد الذهبي تشبيه بالبيهقي إذ يقول هذا يريد به الحاكم، فهو ابن السبكي هو التاج السبكي التقييد من السبكي كان شيخ الشافعية، لأنه لا يعني من الشافعية ولكن من الأشاعرة، فالتاج السبكي أو ابن السبكي كان يقول أخبرنا أبو عبد الله الحار يريد الذهبي، وكان طبعا كبير من ذلك المنهج درس ابن تيميه والسبكي مدرسه الاشاعره، فكان يقول اخبرنا ابو عبد الله الحافظ يريد الذهبي تشبيه بالبياقي اذ يقول هذا يريد به الحاكم، وكان ايهام اللقى والرحله كان يقول حدثنا من وراء النهر في خطا البعيد وراء النهر وهم انه جيكون ويريد النهر ليس ببغداد او جيزه بمصر، وليس هذا بجرح قطعا لانه من المعارض لدى الكذب وخلاه الامني ودقيق البيت. قد صح مثل ذلك عن محمد بن اسحاق اللي هو ايه صاحب السيرة سيد إسحاق رابط لابس الزهري أيضا هو صدوق الدرس ويزيد بن أبي زياد وشبل وأبي إسحاق ومغيرة وشيم بن بشير يقول بيقولوا قال فلان فلو حد دقق عليه بصراحة والجنس الثالث من الدرسين قوم دلسوا على أقوال مجهولين لا يدرى من هم ومن أين هم قال أبو عبد الله بن الحاكم وقد روى الجماعة من الأئمة عن قوم المجهولين فمنهم سفيان الثوري روى عن أبي همام السكوني وأبي مسكين وأبي خالد الطائي وغيرهم من المجهولين ممن لم يقف على أسمائهم غير أبي همام فإنه ابن قيس إن شاء الله وكذلك شوف الحجاج تحدث عن جماعة من المجهولين فأما بقية ابن وليد تحدث عن خلق من خلق الله لا يوقف على أنسابهم ولا على بلدهم وقال أحمد حنبل إذا حدث بقية عن المشهورين فالرواية مقبولة وإذا حدث عن المجهولين فالرواية مقبولة جنس درجة المدلسين خوف الدلس وحديث رواه المجروحين فغيروا أسماءهم وأبنائهم كي لا يعرفوا قال أبو عبد الله الثوري يحدث عن إبراهيم بن الراس يقول حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سليمان الشيباني من أراد التدين بالحديث فغيروا الأعمش ولمن قتال إلا ما قال سمعنا الأعمش هو سليمان بن الراس يعتبر من صغار التابعين يعني يقول ان هو روى يعني على سيدنا مالك يعني في طبقه طبعا من عبد العزيز الزهري والشرط يكون روى عنهم يعني روى عن الصحابه يعني ممكن يكون شاف الصحابه صغير فيقول له شرف للايه ان هو تابعي صغير ولكن بتبقى روايته عن الصحابه بواسطه ما تعيش اي روايه على الصحابة وشرط حتى يكون تابعين فده يشير للأعمش وقتادة ابن العامة السدوسي الجنس الخامس المدلسين قوم دلسوا عن قوم سمعوا لهم كثير ربما فتاهم شيء عنهم فيدلسونه قال أبو عبد الله هذه الطبقة جماعة المحدثين المتقدمين المتأخرين مخرج حديثين صحيحين إلا أنه متبحر في هذا لم يميز بين ما سمعوا وما دلسوا الجنس السادس من الحديث قوم رووا مع الشيوخ لم يرووا قط ولم يسمعوا منه وانما قالوا قال فلان فحصل ذلك فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل قال ابو عبد الله هذا باب يطول فليعلم صاحب الحديث ان الحسن لم يسمع من ابي هريره ولا من جابر ولا من ابن عمر ولا من ابن عباس شيئا قط وان الاعمش لم يسمع عن انس قلنا قضاء انس لكن ما سمعش منه قضاء هو صغير وان الشعبي لم يسمع من الصحابي غير انس الشعبي وان الشعبي يقول فيها مشكله في الوصول الى الصواب التقديم ان الشعبي من كبار التابعين لم يسمع من الصحابي غير انس وان الشعبي لم يسمع من عائشه رضي الله عنها ولا من عبد الله بن مسعود ولو لم يكن الشعبي التقديم والشعبي لم يسمع من عائشه ولا من عبد الله بن مسعود لانهم كبار الصحابه ولا من اسامه بن زيد ولا من علي وانما راه رؤيا ولا من معاذ بن جبل ولا من زيد بن ثابت وان خدد لم يسمع من الصحابي غير انس وان من حديث عمرو بن دينار عن الصحابه ايضا مسموعا وروى عنه واصله وان عمرو بن حديث مكحول عن الصحابه حوالا وان ذلك كله يخفى الا على الحفاظ للحديث وقال اهل الحجاز والحرمين ومصر والعربي ليس التدليس من مذهب وكذلك أهل فرسان والجبال وأصبهان وأولاد فارس وبلستان وما وراء النار لا يعلم أحد من أئمة دلس وأكثر من محدثين تقديسا أهل الكوفة ونظر يسير من أهل البصرة. وأما فأما مدينة السلام بغداد فقد خرج منها جماعة من أئمة الحديث مثل أبي النضر هاشم بن القاسم وأبي نوح عبد الرحمن بن غزوان وأبي كامل مظفر المدري وأبي محمد يونس بن محمد المؤدب وهو من الطبقة الأولى من أهل بغداد الذي ذكر عنهم عن أقوالهم من الطبقة الأولى التدليس ثم الطبقة الثانية بعدهم حسن موسى الأشيب وسليج بن نعمان الجوهري ومعاوية ابن عمرو الأزدي والمعلى بن منصور وأخذهم من هذه الطبقة التي ذكر عنهم التدليس ثم الطبقة الثالثة إسحاق بن عيسى الطباع ومنصور بن سلمة الدفاعي وسليمان بن داوود الهاشمي وأبو نضرة الملك بن عبد العزيز الدمار لم يذكر عنهم عن طبقة التدليس. ثم الطبقة الرابعة منهم مثل الهيثم بن خليجة والحكم بن موسى وخلد بن هشام الفيوم بن أبو داود بن عمر الطبي لم يذكر عنهم طبقات التدليس. ثم الطبقة الخامسة مثل إمام الحديث أحمد بن حنبل ومزكي الرواه يحيى بن معين الطبقة الأب للبخاري ومسلم مزكي الرواه يحيى بن معين وصاحب موسى أو خيثمة زهير بن حرب وعمر بن محمد الناقل ولم يذكر عن واحد منهم التدليس. ثم الطبقة السادسة والسابعة لم يذكر عنهم ذلك إلا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان البغدادي الوسطي فإن أخذ أحد من أهل بغداد التدليس فعن البغدادي وحده. أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين التابعين لأسماء المدلسين الخطيب البغدادي سيدنا البغدادي كل فن من فنون الحديث صنف في كتابه ولطبع التاريخ تاريخ بغداد فهو صنف ولذلك قال لكل من أتى بعد الخطيب فهو على الخطيب لابد أن يأخذ منه ويستفيد منه. التابعين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي وهي موضوع تعريف آل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر وهي موضوع أيضا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.